أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 59، أي الدرس 19 من الجزء 3، أي الدرس ما قبل الأخير من الجزء 3، الشفاعة. في هذا الدرس يتكلم المصنف حفظه الله عن الشفاعة، ويقدم بمقدمة. هذه المقدمة مفادها أن الإنسان الذي يرحل عن الدنيا، إما أنه يرحل وهو مؤمن، وإما أنه يرحل وهو كافر. وبالتالي من يرحل وهو كافر مصيره النار، وبئس المصير. وأما من يرحل وهو مؤمن فلا شك أن درجات الإيمان مختلفة ومتفاوتة. منهم من بلغ الدرجة 10 من الإيمان كسلمان المحمدي رضوان الله عليه، ومنهم من تكون درجة إيمانه ضعيفة ومبتلى بالآثام وبالسيئات التي تستوجب الغفران وتحتاج إلى الغفران، وبالتالي ربما يكون ميزان أعماله خفيفا يحتاج إلى واسطة تتوسط له لكي يرفع ذلك الميزان ولكي يؤتى به إلى الجنة. وبالتالي المؤمن إذا مات على إيمانه لكن لديه بعض الآثام والذنوب، فإنه يحتاج إلى واسطة، وقد يحتاج إلى شفاعة الشفيع فتناله الشفاعة. واضح. هذه هي خلاصة المقدمة. فالشفاعة هي أعظم وأشمل مظاهر الرحمة الإلهية، ومن أهم الخصوصيات التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وآله والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك الأولياء والصالحين. لكن لا شك ولا ريب أن وجود مبدأ الشفاعة لا يعني الأمن من المكر الإلهي. يعني الإنسان لا يقوم بالأعمال ويركن ويعتمد على الشجاعة على الشفاعة، هذا ليس بصحيح. الإنسان يعمل بقدر وسعه، لكنه يعمل في شفاعة الشافعين ووساطة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح. ثم يتكلم المصنف حفظه الله عن مفهوم الشفاعة وضوابط الشفاعة. الآن نقرأ هذه المقدمة ثم نشرح في مفهوم الشفاعة وضوابطها. الدرس 59، الشفاعة. من المزايا، يعني الخصوصيات التي خص الله تعالى بها المؤمنين، هذه الامتيازات، أن المؤمن إذا احتفظ بإيمانه حتى وفاته، يعني إلى وفاته، ولم يرتكب الذنوب التي تسلب التوفيق منه أو تؤدي به لسوء العاقبة، بعض الذنوب تؤدي لسوء العاقبة والحرمان من الشفاعة، وتنحدر به هذه الذنوب للشك والارتياب الريب يعني أو الإنكار والجحود، وفي جملة واحدة يعني بعبارة واحدة، إذا رحل عن الدنيا وهو مؤمن، فإن مثل هذا المؤمن سوف لا يتعرض للعذاب الأبدي وتغتفر له ذنوبه الصغيرة بسبب اجتنابه الكبائر، وتغتفر له كبائره أيضا فيما لو صدرت منه التوبة المقبولة والكاملة. وأما إذا لم يوفق لمثل هذه التوبة الكاملة فإن تحمله لمصائب الدنيا وآلام الدنيا ولشدائد عالم البرزخ وأهواله ومواقف بدايات النشور والقيامة سوف تأتي على البقية الباقية من أخطائه وأوزاره وتزيل آثارها. كما تعلمون توجد الحياة الدنيا ويوجد البرزخ. ما هو البرزخ؟ البرزخ في اللغة بمعنى الفاصلة، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. البحرين البحر المالح والبحر الحلو والعذب، بينهم فاصل وبرزخ، بحيث في البحر لا يختلط الماء المالح بالماء العذب والحلو، ولذلك الغواصين يعرفون مواطن الماء العذب يذهبون إليه ويشربون منه. على كل حال البرزخ بمعنى الفاصل. عالم القبر هو البرزخ والفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. وبالتالي المؤمن إذا مات وعليه ذنوب يمحص في القبر في عالم البرزخ، بينما في يوم القيامة قد تناله شفاعة الشافعين. ومن هنا قال أحد الأئمة سلام الله عليهم: اكفونا البرزخ نكفيكم القيامة. يوم القيامة ممكن أن نشفع لكم، لكن في عالم البرزخ وفي عالم القبر كل امرئ بما كسب رهين. وبالتالي هذا المرء المؤمن الذي مات وهو مؤمن قد يمحص في عالم القبر والبرزخ، لكن في يوم القيامة قد تناله شفاعة الشافعين ويدخل الجنة وفي أعلى عليين. واضح. ولذلك يقول المصنف: إذا لم يوفق لمثل هذه التوبة فإن تحمله لمصائب الدنيا وآلام الدنيا ولشدائد عالم البرزخ وأهوال عالم البرزخ عالم مخيف ومواقف بدايات النشور يوم القيامة، يوم الله عز وجل ينشر الخلائق، سوف تأتي على البقية الباقية من أخطائه وأوزاره، جمع وزر وهو الذنب، وأوزار يعني ذنوب، وتزيل آثار هذه الأوزار والخطايا. وإذا لم يتطهر من خلال ذلك كل عالم الدنيا وعالم البرزخ من أوحال ذنوبه وخطايا، ما طهر ذنوب كثيرة، فإن الشفاعة متى؟ يوم القيامة، ستقوم بمهمة إنقاذه من عذاب الجحيم، وهي أعظم وأشمل مظاهر الرحمة الإلهية المختصة بأولياء الله وخاصة رسوله الأكرم وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. نحن الآن في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. في الرواية: تخرج فاطمة يوم المحشر فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء. رزقنا الله وإياكم شفاعة الزهراء وجعلنا من شيعة الزهراء سلام الله عليها. ووفقا للكثير من الروايات فإن المقام المحمود الذي وعد به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم ما هو؟ هو مقام الشفاعة. وكذلك الآية الشريفة تقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. مقام الشفاعة تشير إلى العفو الإلهي الذي يشمل المستحقين والذي يتم هذا العفو الإلهي بشفاعة ووساطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ومن هنا فإن أعظم أمل وآخر ملجأ للمؤمنين المذنبين هو الشفاعة بعد أن قصرت أعمالهم. ولكن في الوقت نفسه يلزم عليهم المؤمنين عدم الأمن من المكر الإلهي، الأمن من مكر الله، هذا ذرد من الذنوب الكبيرة. يمكن أن يراجع هذا المبحث في كتاب الذنوب الكبيرة للشهيد السعيد السيد عبد الحسين دستغيب رضوان الله عليه. وإن يكونوا هؤلاء المؤمنين في حذر تام حتى لا تصدر منهم تلك الأعمال التي تؤدي لسوء العاقبة وسلب الإيمان حال الاحتضار والموت، ويلزم أن لا يترسخ في قلوبهم التعلق والانشداد بالأمور الدنيوية إلى درجة يرحلون معها من هذه الدنيا وهم ساخطون على الله لكونه هو الذي يفرق بالموت بينهم وبين ما يحبونه ويعشقونه ويتعلقون به إذا ارتبطوا بالدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد، كل الزهد جمع في آية من كتاب الله هي هذه الآية. مفهوم الشفاعة، ما هو المراد من الشفاعة وماذا نفهم من هذه اللفظة؟ الشفاعة مأخوذة من مادة شفاعة. الشفع ما هو؟ الشفع هو المقابل للوتر، واصطلاحنا الزوج في قبال الفرد. فالواحد وتر، والاثنين شفع، الثلاثة فرد، والأربعة شفع، الخمسة وتر، الستة شاف. فالشفع هو الزوج، والواد هو الفرد. إذن ما هو الشاف؟ الشفع هو الزوج وما يضم إلى الفرد. واحد فرد يضم إلى واحد يساوي اثنين يساوي شاف. ثلاثة فرد، هذا الأولى ضيف إليه ثلاثة ستة شفع. خمسة فرد يضاف إليه خمسة شفع عشرة. سبعة فرد ويضاف إليه سبعة أربعة عشر. الأربعة عشر زوج شفع. إذن الشاف هو الزوج وما يضم إلى الفرد، مجموع الفردين مجموع الوترين يساوي شاف. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. في الاستخدامات العرفية بماذا، في ماذا يستخدم الشفيق؟ في الاستخدامات العرفية، لو وجد آمر وهذا الآمر إما أن يأمر بمعاقبة فرد أو بمكافأة فرد، إما يؤتى بشخص محسن فيأمر بمكافأته، إما يؤتى له بشخص مسيء فيأمر بمعاقبته. هذا الآمر لديه صديق أو لديه شخص منزلته رفيعة، هذا الشخص ذو المنزلة الرفيعة إما أن يأمر بإلغاء العقاب وإما أن يأمر بزيادة المكافأة والعطاء. إذن الشفاعة في المعنى العرفي هو توسط الوسيط لمنع العقاب أو زيادة العطاء. واضح؟ والآمر لماذا يستجيب للشفيع؟ في الغالب إما أن يكون هذا الشفيع له منزلة رفيعة فيخشى هذا الآمر أن يكسر كلمة هذا الشفيع. مثلا بينهما علاقة وصداقة حميمة، وحينما لا يستجيب لهذا الشفيع قد تزول العلاقة الحميمة والرابطة الوثيقة، أو أن هذا الشفيع أقوى سلطة من الآمر، وإذا لم يستجب الآمر ولم ينزل على رأي الشفيع يخشى من بطش الشفيع. واضح؟ إذا هناك مصلحة تترتب على الانصياع لرأي الشفيع او مفسدة تترتب على عدم الاستجابة لالتماس الشفيع. واضح ان شاء الله. اذن هذا هو المعنى الاول، هذا هو المعنى الاول للشفاعة، عبارة عن توسط الوسيط لرفع العقاب او زيادة العقاب او زيادة الثواب. هذا هو المعنى الاول، وآيات قرآنية كثيرة تشير الى ذلك. طبعا هذا المعنى بحذافيره لا يمكن ان يتصور في حق الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وآله او الأئمة او اولياء الله حينما يشفعون الله عز وجل يستجيب لهم، لكن لا من جهة كونه يخاف منهم، وإنما من جهة أن لهم كرامة عند الله عز وجل، وبمقتضى كرامتهم وعلو منزلتهم ورفعتها عند الله عز وجل، الله أعطاهم هذا المقام المحمود، هذا المقام الرفيع. لكن المشركين الذين كانوا يصورون الله كتصوير الناس العاديين، صوروا الشفاعة عند الله بمثل الشفاعة عند الناس، وفي استعمالاتنا العرفية قالوا ان هذه الآلهة يقربون الى الله زلفى، يشفعون الى الله، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وجاءت الآيات القرآنية تشير الى ان بعض المشركين كانوا يتصورون ان الآلهة شفعاء عند الله، كما ان احدنا يشفع عند الآمر للشخص الآخر. واضح، هذا هو المعنى الأول للشفاعة. يوجد معنى آخر، يوجد معنى آخر أوسع للفظ الشفاعة. ماذا يراد بالشفاعة؟ يراد بالشفاعة ظهور أي تأثير خير وحسن في حياة الإنسان بواسطة آخر، هذا يقال له شفاعة. كيف؟ مثلا أنا أتوسل إلى الله عز وجل من أجل أن يشافيك، هذا يقال له شفاعة، ثم بعد ذلك تتشافى وتتعافى. يقال تشفع فلان بتوسله إلى الله فشفي فلان، فظهور أي أثر خير وحسن في الإنسان بواسطة آخر يقال له شفاعة، وبالتالي التوسل يعد شفاعة، الدعاء يعد شفاعة، شفاعة الوالدين لأولادهم يقال له شفاعة، توسط الأبناء لآبائهم يقال له شفاعة، توسط المعلم لطلابه يقال له شفاعة، لأن المعلم أو الأب حينما يتوسط لأبنائه أو يتوسط لطلابه يظهر ذلك الأثر الخير والحسن في حياتهم ببركات وبواسطة توسط الوالد وتوسط المعلم. نفس هذا الظهور للأثر الخير والحسن في حياة الإنسان بواسطة آخر، بواسطة الأب أو بواسطة الأب أو بواسطة المعلم يقال له شفاعة. واضح إن شاء الله. هذا هو المعنى الثاني. إذن الشفاعة لها معنيان، أحدهما خاص والآخر عام. المعنى الخاص هو توسط الوسيط لزيادة ثواب أو لرفع عقاب. المعنى الثاني العام اللي يشمل حتى هذا، ظهور أي أثر خير وحسن في حياة الإنسان بواسطة آخر. هذا الظهور إما يتجلى في زيادة الثواب، إما يتجلى في رفع العقاب، إما يتجلى في إعطاء مزية وما شاكل ذلك. واضح. وبالتالي بناء على المعنى الثاني الاستغفار للعصاة أيضا يعد شفاعة، التوسل إلى الله أيضا يعد شفاعة، مناجاة الله والدعاء والتضرع إليه أيضا يعد شفاعة. واضح إن شاء الله. لكن ما الفرق بين الشفاعة الحقيقية والصحيحة والشفاعة الباطلة؟ الفرق بين الشفاعة الصحيحة والشفاعة الباطلة كالفرق بين الاعتقاد بالولاية والتدبير بإذن الله والولاية والتدبير بالاستقلال. أحيانا تعتقد أن عيسى عليه السلام يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، يعني له ولاية في التدبير مستمدة من ولاية الله، في طول ولاية الله، منبثقة من ولاية الله. وأحيانا تعتقد أن شفاعة أن تدبير عيسى عليه السلام وإحياؤه للموتى في مقابل إحياء الله للموتى، في عرض ولاية الله. فإذا الولاية والتدبير، هناك ولاية وتدبير طولي وهناك ولاية وتدبير عرضي. إذا اعتقدنا أن فلان ولايته وتدبيره في طول ولاية الله مستمد من ولاية الله فهذه ولاية صحيحة لأنها بإذن الله. فإذا اعتقدنا أن ولايته وتدبيره في عرض وفي مقابل ولاية الله فهي ولاية باطلة. كذلك الشفاعة تماما، هذه الشفاعة إن كانت في طول رحمة الله عز وجل مستمدة من عفو الله ومغفرته، مترتبة على رحمة الله ومغفرته، فهذه شفاعة صحيحة. أما لو قلنا إن الشفاعة في مقابل شفاعة الله وفي مقابل رحمة الله فهي شفاعة باطلة. واضح؟ يبقى الكلام في شروط الشافع وفي شروط المشفوع له. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشافع النبي الرسول الإمام، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المشفوع له؟ واضح؟ هذه الأمور إن شاء الله نأخذها في ضوابط الشفاعة. الآن نقرأ مفهوم الشفاعة. قال حفظه الله: مفهوم الشفاعة، الشفاعة مشتقة من مادة الشف، يعني أصلها الصرفي الشاف. واضح؟ يعني مواد الكلمة الأساسية هي الشين والفاء والعين. ما هو المراد من الشف؟ قال: أي الزوج وما يضم إلى الفرد. اثنين زوج وهو ما يضم إلى الفرد، واحد زائد واحد اثنين. واضح؟ وتستخدم الشفاعة في الاستعمالات العرفية بأن يطلب الشخص، الآن يبين المعنى الأول وبين المعنى العرفي، لكن المعنى العرفي مغاير لله عز وجل، يعني لا يمكن تطبيقه بحذافيره على الشفاعة عن الله. بأن يطلب شخص محترم إلى شخص كبير أن يعفو عن معاقبة مجرم أو يضاعف مكافأة بعض العاملين والخدم. ولعل النقطة، يعني النقطة الأساسية في استعمال لفظة الشفاعة في هذه الأمور، أن هذا المجرم لا يستحق العار بحد ذاته، هو يعني بمقتضى أعماله لا يستحق العفو، هو مجرم. أو أن مثل ذلك العامل والخادم لا يستحق مضاعفة المكافأة لوحده، هو يستحق بما جاء به دينار لكن يريد أن يعطيه 1000 دينار، ولكن بضمن طلب الشفيع يتحقق مثل هذا الاستحقاق. ما هو الاستحقاق؟ استحقاق إلغاء العقوبة أو استحقاق مكافأة المكافأة، مضاعفة المكافأة والثواب. فإذا الاستحقاق ليس نابع من نفس العمل وإنما من شفاعة الشفيع. وفي المجالات المتعارفة عندنا إنما يتقبل الشخص شفاعة الشفيع بسبب خشية هذا الآمر من أنه إذا لم يقبل شفاعة الشفيع فسوف يتألم هذا الشفيع ويتأذى، وبذلك يحرم هذا الآمر من لذة معاشرته، معاشرة الشفيع ومؤانسة الشفيع أو خدمة الشفيع. بل ربما أدى عدم قبول الآمر لشفاعة الشفيع أن يلحقه، يعني يلحق الآمر، بعض الأذى والضرر من جانب الشفيع، يعرض عنه، يلغي الصداقة. والملاحظ أن المشركين الذين اعتقدوا باتصاف خالق الكون ببعض الصفات الإنسانية البشرية من قبيل الحاجة للمؤانسة والمعاشرة مع الزوجة والندمان، جمعه نديم، والنديم هو الأنيس، الندمان يعني المؤنسين يعني الغلمان، واضح؟ من يصاحبون الرجل وينادمونه ويتحدثون معه ويتسامرون معه، أو الحاجة للمساعدين والمعينين المشاركين له في العمل، أو الخوف من النظراء، جمع نظير، والشركاء، جمع شكير، جمع شريك. إن أمثال هؤلاء المشركين من أجل استرحام الخالق الكبير عليهم واستعطافه، أو من أجل التخلص من سخطه، كانوا يتوسلون إليه، إلى الإله، بآلهة أسطورية موهومة، أو يفزعون لعبادة الملائكة والجن، أو التذلل أمام الأوثان، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون أيضا ما نعبدهم إلا لكي يقربونا، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، احنا ما نعبدهم لأنهم آلهة، وإنما لأنهم يقربونا إلى الله. ويقول القرآن الكريم حول هذه المعتقدات الجاهلية: ليس لهم من دونه، يعني دون الله، ولي ولا شفيع. ولكن يلزم التأكيد على هذه الحقيقة، إن إنكار أمثال هؤلاء الشفعاء أو نفي مثل هذه الشفاعة لا يعني إنكار مطلق الشفاعة. نحن ننكر مثل هذه الشفاعة، ما هي؟ أن الله يستجيب للشفيع لخشيته من الشفيع، نحن ننكر ذلك كما هو الحال في الأمر العرفي، لكن نؤمن أيضا بالشفاعة، نؤمن أن الله يستجيب للشفيع لا لخشيته من الشفيع، وإنما لمزيد كرامة لهذا الشفيع عند الله، واضح؟ يقول إننا في مثل هذه الشفاعة، يعني أن يستجيب الآمر للشفيع لمصلحة ولخوف، لا يعني إنكار مطلق الشفاعة. نحن نثبت الشفاعة، لكن الشفاعة لمزية ولخصوصية للشفيع عند الله. وفي القرآن الكريم نفسه آيات تدل على ثبوت الشفاعة بإذن الله، وقد ذكرت فيها هذه الآيات شروط الشفعاء أولا والمشفوع لهم ثانيا، إن شاء الله نتكلم عن ضوابط الشفاعة. ويجدر أن نعلم أن قبول الله لشفاعة الشفعاء المأذونين ليس بسبب الخوف والحاجة إليهم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بل إنه طريق، هذا الشفاعة طريق فتحه الله تعالى لأولئك الذين لا يملكون إلا أدنى وأقل مراتب الاستحقاق للتزود من الرحمة الأبدية. وقد عين لهذه الشفاعة بعض الشروط وبعض الضوابط، بعض الشروط والضوابط للشافع، وبعض الشروط والضوابط للمشفوع له. وفي الواقع إن الفرق بين الشفاعة الصحيحة والشفاعة الباطلة هو الفرق بين الاعتقاد بالولاية والتدبير بإذن الله، والولاية والتدبير المستقل، يعني بالاستقلال، يعني في مقابل تدبير الله، بالاستقلال عن الله. وقد بحثنا هذا الموضوع في قسم التوحيد، وهنا نقول الكلام هو الكلام. الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي في طول رحمة الله، منبثقة من إرادة الله ورحمته. والشفاعة الباطلة هي الشفاعة المستقلة عن رحمة الله والمقابلة لرحمة الله. الآن يتكلم عن المعنى الثاني العام للشفاعة. قال: وقد تستخدم لفظة الشفاعة أحيانا في معنى أوسع من ذلك. نحن الآن حصرنا الشفاعة في خصوص إلغاء العقاب أو زيادة المكافأة. الآن وكل أثر خير وحزن في حياة الإنسان يقال له شفاعة، إذا كان هذا الأثر الخير والحزن بواسطة إنسان آخر. قال: لتشمل ظهور لتشمل يعني الشفاعة ظهور أي تأثير خير حسن في الإنسان بواسطة آخر، كما هو الملاحظ في شفاعة الوالدين لأولادهم. الوالدين يشفعون لأولادهم، يتوسطون لأولادهم، وبالعكس أو بالعكس الإبن يشفع إلى أبيه وإلى أمه السقط. وشفاعة المعلمين والمرشدين لتلاميذهم، بل حتى المؤذن حينما يؤذن، المؤذن بالنسبة لأولئك الذين تذكروا الصلاة عند سماع صوته، هذا أثر خير وحسن في حياتهم، نذكرهم بالصلاة وبذكر الله واتجهوا للمساجد. وفي الواقع أن هذا الأثر الخير الحسن نفسه الذي وجد في الدنيا بتأثير هؤلاء يظهر في القيامة بصورة الشفاعة والإعانة. يؤتى بفلان يوم القيامة يقول أنا ما عندي أعمال، قال أنك قد أذنت وأفدت الآخرين. واضح، كلمة المعروف لها أثر كبير. والملاحظة الأخرى الآن يبين أن الاستغفار بناء على المعنى الثاني يصدق على أنه شفاعة، لأن الاستغفار والتوسل أثر خير ينصب على الآخرين. والملاحظة الأخرى إن الاستغفار للعصاة في هذه الدنيا نوع من الشفاعة أيضا، وحتى الدعاء للآخرين والتوسل إلى الله لقضاء حوائجهم يعتبر في الواقع من قبيل الشفاعة عند الله، لأنها كلها من قبيل الوصافة عند الله تعالى من أجل إيصال خير للشخص أو دفع شر عن الإمام الحسن سلام الله عليه. شاهد الزهراء تدعو وأكثرت من الدعاء لجيرانها ولم تذكر نفسها، فقال أمه ما لي رأيتك ذكرت الجار ولم تدعو لنفسك، قالت بني الجار ثم الدار. واضح، ضوابط الشفاعة يعني ما هو المعيار والضابط الذي ينبغي توفره في الشافع وفي المشفوع له حتى ينال الشفاعة. أما بالنسبة إلى الشافع فلا بد من تحقق الإذن الإلهي. الإذن الإلهي شرط أساسي ليكون الشافع شافعا، بل إن الإذن الإلهي حتى شرط في المشفوع له. فإذا الإذن الإلهي شرط أساسي لشفاعة الشفيع ولقبول الشفاعة. لا بد أن يأذن الله للشافع ويأذن الله للمشفوع له. واضح، من دون إذن الله بالشفاعة لا تتحقق الشفاعة. إذن الشرط الأساس في الشفاعة الإذن الإلهي في الشافع والمشفوع له. لكي تتحقق الشفاعة في الشافع والمشفوع له لا بد من الإذن الإلهي. أما بالنسبة إلى الشافع يشترط فيه شرطان. الشرط الأول الإذن الإلهي، والشرط الثاني في الشفاعة أن لا يكون الشافع من أهل المعصية. إذ فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان الشافع من أهل عصيان وأهل المعصية هو بحد ذاته يحتاج إلى شفاعة، كيف يشفع للآخرين؟ واضح. إذن الشرط الأول لشفاعة الشفيع أن يكون متحقق الإذن الإلهي في حقه، ثانيا أن يكون من أهل الصلاح والفلاح وليس من أهل المعصية. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تقييم درجات الآخرين. إذ كيف يشفع للآخرين إذا لم يقيم درجاتهم ولم يعرف منازلهم؟ الشافع النبي الرسول الإمام الولي، لابد أن يعرف المنازل المختلفة حتى يشفع. يشفع في حق من؟ يشفع في حق العصاة والمذنبين. لابد أن يعرف درجة المعصية، هذه المعصية هل درجتها يمكن أن تتحقق فيها الشفاعة أو لا يمكن؟ واضح. هذا الشرط الثالث، تقييم درجات المشفوع لهم. هذا الشافع الأصلي لابد أن يكون مقيما لدرجات المشفوع لهم، تقتضي مناسبات الحكم والموضوع. فما هي مناسبات الحكم والموضوع؟ هذا مصطلح أصولي، مبحث أصولي. نضرب لكم مثال على مناسبة الحكم والموضوع. أنا أقول لك أكرم العالم وأكرم الجاهل وأكرم الفلاح وأكرم هذا الرجل العادي، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام، يجب إكرام هؤلاء. ما هو موضوع الحكم؟ أحيانا موضوع وجوب الإكرام والعهد، أحيانا موضوع الوجوب هو الجاهل، أحيانا موضوع الوجوب هو هذا الإنسان العادي، أحيانا موضوع الوجوب هو الفلاح. لكن كيف تكرمهم؟ نوع وجوب الإكرام يختلف باختلاف الموضوع. إكرام الفلاح ربما بإهدائه شجرة، شجرة نادرة، يحقق إكرام الفلاح. أما العالم هل يتحقق إكرامه بإعطاء شجرة نادرة؟ أو هذا الفرد العادي ما هو إكرامه؟ زيارته في بيته، من باب إبداء مزيد الاحترام. أما العالم هل إكرامه يومية تطب عليه؟ العالم ما عنده وقت يومية تروح تزوره، ليلية تروح أنت تجلس عنده، ليلية عنده دروس، عنده تحضير، عنده. فإذا إكرام العالم اختلف عن إكرام الفلاح، اختلف عن إكرام الرجل العادي، مع أن الحكم واحد. ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. لكن وجوب الإكرام بالنسبة إلى موضوع العالم يكون بالاحترام والتقدير وسماع الكلمة والامتثال للأوامر، هذا إكرام العالم. إكرام الفلاح اختلف بإهداء شجرة غالية الثمن ونادرة، إكرام الرجل العادي بزيارته والعناية به. فالحكم اختلف نظرا لاختلاف الموضوع، هذا الموضوع يناسبه حكم مغاير لذلك الموضوع. واضح. موضوع العالم حكمه، وحكم موضوع الجاهل، وموضوع الفلاح، وموضوع العادي حكمه واحد وهو وجوب الإكرام. كيفية الإكرام اختلفت، كيفية إكرام العالم تختلف عن كيفية إكرام الجاهل، تختلف عن كيفية إكرام الرجل العادي، تختلف عن كيفية إكرام ماذا؟ الفلاح. مع أن الحكم واحد، كيفية الحكم مختلفة تبعا لما يناسب ذلك الموضوع. هذا يقال له مناسبات الحكم والموضوع. هنا عندنا حكم، ما هو الحكم؟ الشفاعة. هذا النبي له حق الشفاعة، هذا الرسول له حق الشفاعة، هذا الحكم. ما هو موضوع الشفاعة؟ هذا الشخص المشفوع في حقه، يشفع النبي لهذا العاصي من أمته بمقتضى مناسبة الحكم وهو الشفاعة، والموضوع الشخص المشفوع له. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الشافع وهو النبي، ملم بدرجة المشفوع له، يميز ويفرق بين درجات من يشفع له. فإذا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الشافع الأصلي يلم بدرجات المشفوع لهم ويفرق بينها. إن شاء الله المطلب واضح، مصطلح مناسبة الحكم والموضوع واضح. إذن الشافع يا إخوة على نحوين، شافع أصلي مطلق النبي الإمام، واضح. ويوجد شافع درجته أدنى، مثلا أنت يشفع لك النبي ويقول لك اشفع تشفع. الشافع الأصلي الشافع المطلق نشترط فيه أن يلم بدرجات المشفوع له، لكن الشافع اللي بالتبع النبي يقول لك أنت الآن لك أن تشفع في حق فلان وفلان وفلان، هذا لا يشترط فيه الإلمام بدرجات من يشفع لهم، يكفي أن يؤذن له. إذن الشافع على نحوين، شافع وشفيع أصلي ومطلق نشترط فيه ثلاثة شروط: أولا الإذن الإلهي، ثانيا أن لا يكون من أهل المعصية، ثالثا الاطلاع على درجات المشفوع لهم. بينما الشافع اللي بالتبع يكفي الإذن الإلهي ويكفي أن لا يكون من أهل المعصية، ولا يشترط فيه الاطلاع على درجات المشفوع لهم. نأتي الآن إلى المشفوع له. المشفوع لهم ما هي الضوابط وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم؟ أولا الإذن الإلهي، ثانيا أن يكونوا مرضيين عند الله عز وجل. ما هو المراد من كونهم مرضيين؟ ليس المراد من كونهم مرضيين يعني الله قد رضي عنهم تمام الرضا، إذا رضي عنهم تمام الرضا بعد لا يحتاجون إلى شفاعة، واضح؟ هذا الشخص الذي الله عز وجل رضي عن كل أعماله فهو مرضي عنه تمام الرضا، هذا لا يحتاج إلى شفاعة. وإنما المراد من كونهم مرضيين أن يكون الشخص مرضي من حيث دينه وإيمانه، دين هذا الرجل، إيمان هذا الرجل مرضي، وإن كان قد ابتلى ببعض الذنوب التي ماذا حالت بينه وبينها وحولته نحوها النفس الأمارة بالسوء. فإذا المراد من كون المشفوع له مرضيا ليس المراد أن يكون مرضي في كل أعماله، لا، مرضي بشكل عام يعني من حيث دينه وإيمانه مقبول، وإن كان قد وقع في بعض الأخطاء والذنوب والآثام، واضح. وبالتالي الآيات القرآنية ذكرت بعض الصفات التي تحرم الإنسان من الشفاعة، لأن هذه الذنوب وهذه الأمور تجعل الإنسان غير مرضي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا واحد، ولم نكن نطعم المسكين، هذا اثنين، وكنا نخوض مع الخائضين، وبعد كل واحد يخوض، أي واحد يحكي دشينا إياه، والأمر الرابع وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أشارت إلى أربعة ذنوب تجعل الإنسان غير مرضي: أولا عدم الصلاة ليس من المصلين، ثانيا عدم إطعام المسكين، ثالثا الخوض مع الخائضين والثرثرة وإكثار الكلام فيما يعنيه وما لا يعنيه وفي الحلال والحرام، والرابع إنكار يوم الدين، تكذيب يوم الدين. هذه الذنوب تجعل الإنسان غير مرضي عند الله. خلاصة الضوابط أن الشافع الأصلي له ثلاثة شروط: الإذن الإلهي، أن لا يكون من أهل المعصية، وماذا الشرط الثالث؟ أن يعلم درجات من يشفع له. وأما المشفوع له فيشترط فيهما شرطان: أولا الإذن الإلهي، ثانيا أن يكونوا مرضيين عند الله عز وجل. هناك بعض الذنوب تسلب الرضا، ذكرت منها 4 ذنوب. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ضوابط الشفاعة، وكما أشرنا إليه إن الشرط الأساس لشفاعة الشفيع أو قبول الشفاعة في حق المشفوع له، فهذا الشرط شامل للشافع وللمشفوع له، هو الإذن الإلهي، كما جاء ذلك الشرط في الآية 255 من سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله تتحقق الشفاعة. ويقول في الآية 3 من سورة يونس: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ويقول أيضا في الآية 109 من سورة طه: يومئذ، يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويقول في الآية 23 من سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويثبت من هذه الآيات إجمالا، يعني بشكل عام، اشتراط الإذن الإلهي، لكن غير تفصل، ما تفصل متى يكون الإذن الإلهي، متى لا يكون الإذن الإلهي، بشكل عام تبين الآية، ليس بشكل مفصل. ولكن لا يستفاد منها خصائص المأذونين ومميزات المأذونين، ولكن هناك آيات أخرى يمكن التوصل من خلالها إلى شروط أكثر وضوحا يلزم توفرها في الطرفين الشفعاء والمشفوع لهم. ومنها الآية 86 من سورة الزخرف حيث تقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الآن من شهد بالحق ربما يراد بها ماذا؟ يراد بها شهداء الأعمال الذين لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، الملكان، ملك أعمال الخير وأعمال الشر. قال: وربما كان المراد من قوله من شهد بالحق شهداء الأعمال الذين يعلمون، وبتعليم من الله يعلمون ماذا؟ أعمال العباد ونوايا العباد، ماذا ينوون، ويمكنهم أن يشهدوا على كيفية أعمال العباد وقيمتها. ثم يقول الآن يشير إلى ماذا؟ الشرط الثاني. أشار إلى الشرط الأول، ما هو؟ الإذن. ثم الشرط الثاني ما هو؟ يكون مرضي، ما يكون من أهل المعصية، وهكذا. الشرط الثالث الآن يشير إليه، قال: كما أنه بمناسبة الحكم والموضوع يمكن القول إن الشفعاء يلزم أن يتمتعوا بمثل هذا العلم، يعني العلم بأعمال العباد ونواياهم ودرجة إيمانهم، بحيث يمكنهم، يعني الشفعاء، أن يحددوا الأفراد الذين يستحقون التشفع لهم بمناسبة الحكم والموضوع. ما هو الحكم؟ الشفاعة. ما هو الموضوع؟ من تقع عليهم الشفاعة، الأشخاص الذين تقع عليهم الشفاعة. بما أنك تشفع لأشخاص، هذه الشفاعة تقتضي أن تكون، عليكم السلام، أن تكون عارفا بمنزلة الشفعاء، من تشفع لهم. واضح؟ واضح إن شاء الله. على كل حال يقول الآن: ما هو القدر المتيقن من الشفاعة، من الشفعاء؟ من هم القدر المتيقن الذين تثبت لهم الشفاعة؟ القدر المتيقن الأنبياء والأئمة، بعد قمة الكمال الإنساني الأنبياء والأئمة، فالقدر المتيقن أن لهم شفاعة. ثم يأتي من بعدهم أولياء الله الصالحين. قال: ثم إن القدر المتيقن، مو المتقين، المتقين خطأ مطبعي في النسخة الأولى والثانية، هذا صحيح، فهذا الطبعة الثالثة خطأ مطبعي. ثم إن القدر المتيقن، يعني المقدار الذي نتيقن منه من الشفعاء الذين يتوفر فيهم هذان الشرطان، ما هما؟ الإذن الإلهي ومعرفة درجات المشفوع له هم المعصومون عليهم السلام. واضح؟ هذان الشرطان، الإذن الإلهي ومعرفة درجات المشفوع لهم. ومن جانب آخر الآن يتكلم عن المشفوع لهم، يستفاد من بعض الآيات أن المشفوع لهم لا بد أن يكونوا مرضيين عند الله. إذن هذا هو الشرط الأول، الرضا. الشرط الثاني الإذن الإلهي، كما جاء ذلك في الآية 28 من سورة الأنبياء، حيث تقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، اللي يرتضيها الله عز وجل يشفعون له. ويقول في الآية 26 من سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن الواضح أنه ليس المراد من كون المشفوع مرضيا عند الله أن تكون أعمال المشفوع له كلها مرضية، إذا كانت كلها مرضية لا يحتاج إلى الشفاعة. فإنه لو كان كذلك، يعني لو كان المشفوع له كذلك، يعني كل أعماله مرضية، لما احتاج للشفاعة، بل المراد أن يكون الشخص نفسه مرضيا من حيث دينه وإيمانه كما فسر في الروايات بهذا المعنى. يعني في الجملة بشكل عام من ناحية إيمانه هو مرضي، لأن جميع أعماله مرضية. ومن جانب آخر ذكرت بعض الآيات صفات أولئك الذين لا تشملهم الشفاعة، يعني تلك الصفات التي توجب عدم الرضا، فإذا سلب الرضا سلبت الشفاعة. أمثال ما ورد في الآية 100 من سورة الشعراء، حيث أوردت على لسان المشركين فما لنا من شافعين. ففي سورة المدثر من الآية 40 حتى الآية 48، حيث يسأل المجرمون عن سبب دخولهم النار، أمثال ترك الصلاة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وعدم إطعام المساكين، ولم نكن نطعم المسكين، وتكذيب يوم الجزاء، وكنا نكذب بيوم الدين. ثم يقول القرآن بعد ذلك حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لم يذكر وكنا نخوض مع الخائضين، هذا ما ذكره بس موجود في الآية. ويستفاد من هذه الآيات أن المشركين والمنكرين للقيامة الذين لا يعبدون الله ولا يساعدون المساكين ولا يلتزمون أصولا صحيحة لن يشفع لهم أبدا. وكذلك مع ملاحظة ولم يلتزموا أصولا صحيحة، يمكن أرجعها إلى كنا نخوض مع الخائضين، كل من خاض خضنا معه، هذا خوض صحيح وغير صحيح. نعم. حشر مع الناس، يقولون حشر مع الناس عيد. وكذلك مع ملاحظة أن استغفار الرسول صلى الله عليه وآله في الدنيا يعتبر نوعا من الشفاعة بالمعنى العام، ولا يقبل استغفاره لأولئك الذين يستكبرون ويمتنعون عن طلب الاستغفار والشفاعة من. يستفاد ذلك من ذلك أن منكر الشفاعة لا تشمله الشفاعة لا لضعف الفاعل وإنما لضعف قابلية القابل، وقد ورد هذا المعنى في الروايات أيضا. والحاصل الخلاصة والنتيجة إن الشفيع المطلق والأصلي وهو النبي الرسول الإمام يلزم بالإضافة لإذن الله له بالشفاعة، هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون هو بنفسه من أهل المعصية، هذا الشرط الثاني، وأن يكون قادرا على تقييم درجات إطاعة الآخرين وعصيانهم، هذا هو الشرط الثالث. وأن الأتباع الحقيقيين لمثل هذا الشفيع أتباع النبي والرسول يمكنهم وفي ضوئه أن يملكوا مراتب أدنى من الشفاعة. النبي يشفع لك أن تشفع، يأذن لك أن تشفع، حيث يحشر أمثال هؤلاء الأتباع في زمرة الشهداء والصديقين. ومن جانب آخر إن من يستحق التشفع له يلزم بالإضافة للإذن الإلهي، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون مؤمنا حقا بالله والأنبياء ويوم القيامة وكل ما نزل على النبي، ومنها الإيمان بالشفاعة ذاتها وأنها على حق. على كل حال كل هذه الأمور توجب أن يكون هو مرضيا وأن يبقى ثابتا على إيمانه حتى نهاية عمره يكون مرضيا. الخلاصة الشافع الأصلي فيه شروط ثلاثة: الإذن الإلهي، وأن لا يكون من أهل المعصية، وأن يعرف درجات الآخرين. والمشفوع له يشترط فيه شرطان: الإذن الإلهي، وأن يكون مرضيا عند الله، ولا يكون مرضيا إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومات وهو تائب. هذا تمام الكلام في الدرس التاسع والخمسون. يبقى الدرس الأخير الدرس الستون، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.